بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، تقبل الله منا ومنكم. هذه هي أعياد أهل الإسلام، هذه هي أعياد أهل الإيمان، أعيادنا فرحة وسرور على شريعة نبينا الوقور صلوات الله وسلامه عليه. هذه عباد الله هي العبودية، عبودية ومشاهد العبودية في هذه الساعات تملأ أرض الله سبحانه وتعالى هنا وهناك. فهناك عند البيت الحرام وعند المشاعر المقدسة إخوانكم الحجيج يرفعون الشعار الحبيب إلى القلوب، يظهرون به العبودية والخضوع لله سبحانه وتعالى. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهنا وهناك وفي كل مكان في أرض الله سبحانه وتعالى مشاهد العبودية كذلك في كل مكان تظهر في هذا الشعار العظيم الذي يملأ أرض الله سبحانه وتعالى الآن. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. مشاهد العبودية عباد الله والخضوع لله سبحانه وتعالى في أرضه تملأ حياة المسلمين الآن. إنه في مثل هذه الساعات ومنذ 14 قرنا وقف رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم في خطبة جامعة سماها العلماء بخطبة الوداع، يودع الدنيا ويودع الناس ويؤسس قواعد المجتمع الإسلامي ويرسي قواعد الدولة الإسلامية التي تقوم على التوحيد والعبودية والخضوع. يلخص صلى الله عليه وسلم حياة الكفاح والجهاد التي استمرت أكثر من 20 عاما، يلخصها صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة الجامعة التي يعلم الدنيا فيها أن الدين هذا يقوم على العبودية والخضوع لله سبحانه وتعالى. وكان يكرر صلى الله عليه وسلم في كلماته: أيها الناس، خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فكانت وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة العظيمة الجامعة إرساء لقواعد العبودية والخضوع لله سبحانه وتعالى، لا سيما وأنه قد نزلت عليه الدلائل التي تشير إلى أنه قد اكتمل الأمر وتمت النعمة، ولا حاجة للبشرية في دين غير دين الإسلام، ولا نظام غير نظام الإسلام، ولا شريعة غير شريعة الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فتم أمر الله سبحانه وتعالى بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم إلى الأرض. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم قواعد العبودية والخضوع لله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، لماذا خلقنا؟ خلقنا لهذه العبودية. لماذا خلقنا؟ خلقنا للخضوع لله سبحانه وتعالى والائتمار بأمره والاستسلام لشرعه. قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وفضل الله عز وجل الإنسان على كثير من المخلوقات وكرمه بزيادة تكريم، كما قال الله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ومع تفضيله لهذا الإنسان كذلك أعانه على عبوديته وعلى الخضوع له ولأمره بأن ركب فيه فطرة الخضوع والعبودية قبل أن يكون في هذه الدنيا وهو في ظهر أبيه آدم، كما قال الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. وركب الله عز وجل هذه الفطرة فيهم أيضا عندما ولدوا، فولدوا من بطون أمهاتهم على الفطرة وعلى التوحيد وعلى العبودية وعلى الخضوع لله سبحانه وتعالى، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. لكن هذا الإنسان الذي فضله الله عز وجل على كثير ممن خلق وركب له هذه الفطرة التي تعينه على عبوديته والخضوع له، لما جاءته دعوة الرسل التي هي إعانة له بعد الإعانة الأولى على تذكر ما أخذ عليه من هذا الميثاق، ميثاق العبودية لله سبحانه وتعالى والخضوع لأمره والاستسلام لشرعه، إذا به يرد دعوة الرسل ويرفض الخضوع ويرفض العبودية لله سبحانه وتعالى، ويسمي نفسه بأسماء مختلفة، فمنهم من سمى نفسه يهوديا، ومنهم من سمى نفسه نصرانيا، ومنهم من سمى نفسه علمانيا، ومنهم من سمى نفسه ليبراليا، ومنهم من سمى نفسه اشتراكيا وغير ذلك، ونكسوا فطرهم كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. وكفر هذا الإنسان أو أكثر الإنسان بالعبودية والخضوع لله سبحانه وتعالى مع كل ما أنعم الله عز وجل عليه به في هذه الحياة الدنيا، كما قال الله تعالى: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فخرج هذا الإنسان الذي يرفض الخضوع والعبودية لله سبحانه وتعالى يظهر ذلك في أقواله وفي أفعاله على مر الزمان. ففي الزمان القديم خرج هذا الإنسان الذي رفض العبودية والخضوع والاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى يقول: أنا ربكم الأعلى. وخرج هذا الإنسان يقول: إن الله فقير ونحن أغنياء. وخرج هذا الإنسان يقول: إن الله ثالث ثلاثة. وخرج هذا الإنسان يقول: أنا أحيي وأميت. وفي الزمان الحديث وفي أيامنا هذه خرج كثير من هذا الإنسان الذي يرفض العبودية ويرفض الخضوع لأمر الله سبحانه وتعالى والاستسلام لشرعه، سمى نفسه ما سمى يرفض شرع الله سبحانه وتعالى ويقول: الشريعة الإسلامية لا تصلح لهذا الزمان، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وانطلق هؤلاء يقولون ويفعلون ما يرفضون به الخضوع والعبودية والاستسلام لله سبحانه وتعالى. ها هي عباراتهم وأقوالهم ليلا ونهارا تملأ أسماع الناس في كل مكان، فمنهم من يقول: الجنة دروشة والنار تفزيع. ومنهم من يقول: الحلال والحرام يقيد الحريات. ومنهم من يقول: كفانا حكم الإسلام 14 قرنا. ومنهم من يقول: لا بد أن تجتمع التيارات العلمانية والليبرالية وغير ذلك لمنع إقامة دولة إسلامية في مصر. بل ومنهم من يطلب ويستأذي الخارج ويستأذي الكفار من أرض الله على بلاد مصر لمنع إقامة دولة تقيم شريعة الله سبحانه وتعالى. وقفوا يحاربون إقامة شريعة الله عز وجل في الدستور وغير ذلك، ويعلنون ذلك في صراحة وبجاحة وفجور. كلمة كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. أيها المسلمون، إن من صحة عقيدتكم أن تعتقدوا وجوب التحاكم إلى شريعة الله سبحانه وتعالى، وأن هذا الأمر ليس خاضعا لاختيارات وليس خاضعا لتقديرات. لا والله، لا إسلام إلا باستسلام، لا إسلام لكم إلا باستسلامكم لشرع ربكم. قال ربكم سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إن تحكيم شريعة الله عز وجل في عباده حق شرعي وكوني لله سبحانه وتعالى. فكما أنك تعتقد أيها المسلم انفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير والأرزاق وتعتقد ذلك، واجب عليك كذلك لصحة عقيدتك ولإثبات إسلامك أن تعتقد أن الله هو وحده كذلك الذي يحكم هذا الخلق ويحكم هذا العالم، وليس لأحد غيره أن يشركه في ذلك، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا يشرك في حكمه أحدا. إن مقتضى عبوديتك لله، إن كنت تدعي أنك لله عبدا مسلما، إن مقتضى عبوديتك لله سبحانه وتعالى أن تستسلم لشريعة الله وأن ترضى بذلك، ولا يكون لك في ذلك خيارة، وإن لم يرضى هواك بذلك. قال الله عز وجل، قال الله سبحانه وتعالى في ذلك: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. إن مقتضى عبوديتك له أن تكون عبدا خاضعا له في كل شيء وفي أمر حكمه وشرعه ودينه. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. فكان التحاكم إلى شريعة الإسلام من موجبات صحة عقيدتك، وإلا صرت منافقا كاذبا زاعما بلسانك الإسلام منكرا بقلبك هذا الاستسلام. إن المنافقين هم الذين يظهرون الإسلام اسما ولا يقتنعون به ولا يوقنون بحكمه وشرعه. إن الله عز وجل فضحهم فإياك أن تكون مثلهم. قال الله تعالى فيهم: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. إن الذين يطالبون بحكم العلمانية أو الليبرالية أو غير ذلك من أحكام البشر، إنما هؤلاء يخالفون أمر الله عز وجل صراحة ويخالفون عقيدتهم في أنهم مسلمون. إن مقتضى إسلامك أيها المسلم أن تستسلم لشريعة الله ولأمر الله سبحانه وتعالى، وأنك بطلبك أي نظام غير نظام شريعة الإسلام تتخذ مع الله شركاء، شركاء أصناما من دون الله سبحانه وتعالى. سموا هذه الأصنام علمانية، ديمقراطية، ليبرالية، فكلها أصنام وشركاء مع الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. أيها المسلم، أنت أفضل أم الله؟ أنت أعلم أم الله؟ أيها المجترئون العلمانيون الليبراليون وغيرهم ممن هو في صفهم، أنتم أعلم أم الله؟ من الذي خلق الخلق؟ من الذي ملك الملك؟ فمن الذي يحكم؟ إن الذي خلق وإن الذي ملك هو الذي يحكم في خلقه وفي شرعه، فهو أعلم بهم سبحانه وتعالى، وهو أحسن حكما في شرعه وفي خلقه سبحانه وتعالى، كما قال: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أيها المسلمون، إن من مقتضى صحة عقيدتك كذلك أن تعتقد أن شريعة الإسلام شريعة كاملة، شريعة صالحة لكل زمان ولكل مكان. إن من صحة عقيدتك أن تعتقد أن حكم الله عز وجل ليس أحسن حكما منه، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإلا تكون متشككا والعياذ بالله، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. إن شريعة الإسلام هي الشريعة التي تحفظ للإنسان مصالحه في كل زمان وفي كل مكان وفي كل جوانب الحياة. إن شريعة الإسلام تفرعت حول الأصول العظيمة الخمسة التي هي ضروريات حياة الإسلام، حياة الإنسان. وليس المقام هذا يسع لأجل أن نتكلم عن هذا تفصيلا، لكننا في عبارات مجملة نريد أن نرشدك إلى جمال هذه الشريعة ومحاسن هذه الشريعة العظيمة التي اهتمت بكل جوانب مصلحة الإنسان وتفرعت حول هذه الجوانب الخمسة العظيمة، وهي حفظ نفسك وحفظ مالك وحفظ عرضك وحفظ عقلك وحفظ دينك. أما حفظ النفس فإن الشريعة الإسلامية اهتمت أعظم اهتمام بحفظ النفوس وحفظ أرواح أبناء المجتمع الإسلامي من الجريمة ومن الانتهاك ومن الإصابة والقتل ولو بالخطأ. فرهب الله سبحانه وتعالى من القتل، فقال سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وجعل الله عز وجل العقوبة في شريعة الإسلام لمن يقتل مؤمنا متعمدا، قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وجعل الله عز وجل كذلك العقوبة والكفارة حتى في القتل الخطأ، قال: ومن يقتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. بل تعدت الشريعة إلى الإصابات فيما دون النفس في الأعضاء والجوارح ونحو ذلك، فقال تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. وجعل الشرع كذلك العقوبات التي تزجر الناس عن انتشار الجريمة في المجتمعات الإسلامية لحفظ الأمن ولحفظ الأمان. ولذا عباد الله، لن تحفظ لكم ولن يحفظ لكم أمن بغير شريعة الإسلام، لن يكون هناك أمن إلا بشريعة الإسلام. وكما ذكرت لكم فالمقام لا يتسع، لكننا في مثال سريع يناسب الحال. انظروا إلى مؤشرات الجريمة في أم الديمقراطية كما يزعمون أمريكا، وانظروا إلى مؤشرات الجريمة في أم الشريعة المملكة السعودية، انظروا إلى مستوى الجريمة في هذه البلد في هذين البلدين. أمريكا أم الديمقراطية كما يقولون، والعلمانية والليبرالية أعلى مستوى جريمة في العالم. المملكة السعودية أقل مستوى جريمة في العالم، ذلك لأنه تقام فيها شريعة الله سبحانه وتعالى. وأما حفظ المال فجاءت الشريعة الإسلامية لتحفظ عليكم أموالكم، وليعيش المجتمع المسلم في أمن وأمان على ماله، وليتكسب المسلمون كسبا طيبا حلالا. فأمر الشرع بكسب المال الحلال ونهى عن كسب المال الحرام، ورهب وعاقب من خالف ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ونهى عن أن تكون هناك معاملات في الأموال من المعاملات الباطلة، قال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ونهى عن كل المعاملات التي تفسد أموال الدولة المسلمة كالمعاملات الربوية والبيوع المحرمة، قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ورهب من ذلك بأن الدولة المسلمة التي تتعامل بالربا إنما جزاؤها حرب من الله ورسوله، وفقر وذل وخراب ودمار للاقتصاد. وكما ذكرنا كذلك فيما سبق، المقام لا يتسع ولكننا في مثال يناسب الحال كذلك. انظروا إلى الأزمات الاقتصادية التي تعيشها بلاد الغرب الآن، ومدى السخوط الذي يهوي بكثير من هذه البلاد بسبب الربا. وانظروا إلى الحلول التي طرحوها، وكيف أنهم في نهاية أمرهم اعترفوا لنظام الإسلام الاقتصادي بأنه أعظم نظام، وهو كما سموه نظام الفائدة الصفرية. هذا يقر للإسلام بأنه أبطل الربا لأنه فيه مصالح المسلمين. ولذلك حفظت الشريعة الإسلامية على الناس أموالهم بالكسب الحلال وبالعمل الحلال وعدم استغلال أفراد المجتمع بعضهم لبعض. كذلك عباد الله جاءت شريعة الإسلام بأفضل نظام كذلك لحفظ الأعراض والحريم، فإن شريعة الإسلام تحفظ الأعراض وتحفظ الحريم. ولذا فالله سبحانه وتعالى أمر بأوامر ورهب بترهيبات وجعل في شرعه ما يضمن بقاء المجتمع المسلم نظيفا طاهرا من الفواحش. ومن أعظم هذه الفواحش الزنا عباد الله. حرم الله سبحانه وتعالى في شريعة الإسلام الزنا حفظا للأعراض. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ونهى الله سبحانه وتعالى المسلمين عن كل ما يؤدي إلى الزنا، فجعل التدابير الوقائية التي تمنع وجود الفاحشة في مجتمعات المسلمين، فشرع سبحانه وتعالى الحجاب للمرأة المسلمة. قال: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ومنع الاختلاط الذي يبعث على الفاحشة بين الرجال والنساء في التجمعات والاجتماعات ونحو ذلك. قال: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وشرع الله سبحانه وتعالى الزواج ورغب فيه. قال نبيه صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. بل شرع الله عز وجل في شريعته الغراء الطلاق إذا تنافرت النفوس أو استحالت الحياة بين الطرفين. إن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. شرع الله سبحانه وتعالى ذلك لوقاية المجتمع المسلم من أن تكون فيه الفاحشة، بل وجعل العقوبة على كل من يخالف ذلك، بداية من عقوبة الزنا إلى عقوبة الفواحش ما دون الزنا بالتعزير والعقوبات نحو ذلك. قال سبحانه وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. أما قوانين العلمانية والليبرالية فهي لا تخفى عليكم، بل القانون المصري الذي نعيش إلى يومنا هذا في مواده التي تشجع على الزنا وتشجع على انتشار الزنا والعياذ بالله. واقرأوا في مواد هذا القانون ترون المواد التي تنشر الزنا وتعين عليه، حيث لا عقوبة للزاني، حيث لا عقوبة للزانية إلا أن يتضرر الزوج، ولو عفى الزوج عن الزوجة أخذها في يده وانصرف. هذا قانونهم. هذه الفاحشة التي يظنون أنها لا شيء من باب حرية الإبداع الليبرالي. وأما حفظ العقول في الشريعة الإسلامية فقد حفظت الشريعة الإسلامية عقول أبنائها وعقول أبناء المجتمع المسلم لأجل أن يحيوا فكريا وإيمانيا حياة سعيدة. فحرم الله سبحانه وتعالى في شريعته حرم الخمر وحرم كل مسكر من المخدرات وما يؤذي العقول ويفسد العقول، لأجل أن يحفظ المجتمع المسلم. فإن الإنسان الذي يشرب الخمر أو يأخذ المخدرات ويتناول المخدرات هذا إنسان لا يصلح لإقامة المجتمعات، هذا إنسان عبادته لربه ربما تكون فاسدة، هذا إنسان تبطل طاقته وتهدر في الأرض. ولذا عباد الله ليس الأمر منكم ببعيد، في أحداث أو في أعقاب أحداث الثورة كم قدر المخدرات التي دخلت إلى بلادنا من جهة الأعداء من كل مكان، وذلك لأنهم علموا أن من أعظم الأسباب التي يفسدون بها شبابنا ويفسدون بها بلادنا هو ترويج المخدرات والخمر وغير ذلك. فحرم الله سبحانه وتعالى ذلك كله. قال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وقال رسوله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر فاجلدوه. وقال: كل مسكر خمر. وقال: كل مسكر خمر. ولذا عباد الله فإن شريعة الإسلام حفظت على الإنسان عقله لأجل أن يكون إنسانا سويا. أما شريعة الليبرالية وشريعة العلمانية فإن ذلك عندهم من باب الحريات الشخصية، إن ذلك عندهم من باب الإبداع والفكر وحرية الرأي ونحو ذلك. إفساد مجتمعات المسلمين عندهم حرية، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وأما حفظ الدين فإن الشريعة الإسلامية حفظت الدين على الناس، حفظت دين الإسلام عليهم وأمرت بحفظه في الأرض، لأنه ببقاء الدين في الناس بقيت العبودية لله سبحانه وتعالى، وبذهاب الدين عن الناس ذهبت العبودية وفسد المجتمع وحلت العقوبة من الله سبحانه وتعالى. فأمر الله سبحانه وتعالى بحفظ دينه في الأرض للمسلمين إن هو مكنهم منها. قال الله سبحانه وتعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. أمر الله عز وجل بإحياء الدين على الدوام في نفوس المؤمنين، إحياؤه ظاهرا وباطنا. أما أعماله الباطنة فبالعقيدة السليمة من الإيمان بالله واليوم الآخر والقدر خيره وشره والملائكة والرسل وغير ذلك من أعمال القلوب. وأما الأعمال الظاهرة فأمرت الشريعة الإسلامية بإقامة الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك من الأعمال الظاهرة التي يجب على كل من قام على أمر المسلمين أن يقيمها في بلاد المسلمين، ولا يترك الناس هكذا من باب الحريات كما يقول العلمانيون والليبراليون، لا يصلون، يتركون الصلاة، لا يقيمون الشعائر، يلحدون من باب حرية الفكر. لا، بل أوجبت الشريعة الإسلامية حفظ دين الإسلام ومجاهدة من يحارب ذلك أو يمنع ذلك أو يشوش على ذلك، سواء كان من الكفار المستعلنين أو كان من الكفار المستخفين الذين ابتلينا بهم في هذا الزمان أكثر من أي زمان سبق. فإنهم يتسمون بأسمائنا ويتكلمون بألسنتنا، وصارت لهم فضائيات، وصار لهم إعلام يحارب الله ورسوله ليل نهار، فصاروا في الناس يطلقون دعاوى الكفر وحرب الإسلام والعياذ بالله. أمر الله عز وجل بحربهم وجهادهم. قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، فإن ترك هؤلاء يفسدون في الأرض إفساد للدين، إفساد للأرض، ضياع للبشرية. أيها المسلمون، إن دفع الباطل، إن دفع الباطل ومنع الباطل من أن ينتشر أمر واجب علينا جميعا. إن سنة الله عز وجل في بقاء الدين في الأرض أن ندفع جميعا أهل الباطل، وأن نمنعهم من أن يمنعوا شرع الله، وأن يمنعوا دين الله أن يكون في هذه الأرض. إنها سنة الله الكونية، إنها سنة الله الشرعية أن ندفع الباطل، وإلا فسدت الأرض كلها. قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. سيضيع كل شيء إن لم تدفعوا عن دينكم، سيضيع كل شيء إن لم تدافعوا عن شريعتكم، سيضيع منكم كل شيء دنيا وآخرة إن لم تحفظوا دينكم وشرعكم وتزودوا عنه ضد العلمانيين والليبراليين الذين جاءوا إلينا بأسماء كأسمائنا، الذين جاءوا بلسان كألسنتنا، ولربما تصدروا المشاهد في أيامنا هذه. فهذا محلل سياسي، وهذا إعلامي، وهذا قاد دستوري، وغير ذلك ممن خرجوا علينا في هذه الأيام يحاربون الله ويحاربون شريعته ويمنعون إقامة دينه في الأرض. ولا عليكم عباد الله، ولا عليكم بمثل هذه الدعاوى التي ربما تخرج من بعض الصالحين أحيانا تثبط الهمم، تقول لكم: ليس لكم في الأمر شيء، ابتعدوا عن السياسة، أنتم أهل المساجد، اجلسوا في المساجد، إنها كلمة حق يراد منها باطل، إن هذه الكلمة تشبه كلمة عبد المطلب يوم جاء أبرهة ليهدم البيت، فقام إليه عبد المطلب يقول للبيت: رب يحميه. لا والله، هذه كلمة حق يراد بها باطل، إن الله هو رب هذا البيت ورب هذا الدين. نعم، لكنه أمرنا أن نزود عن هذا الدين وأن نحمي هذا الدين. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فلا عليكم بأصحاب الدعاوى الإسلام الوسطي والإسلام الذي يعود إلى الربانيات والجلوس في المساجد بعيدا عن المشاركة ونحو ذلك، إن هذه الدعوات وإن خرجت من طيبين إلا أنها دعوات تفسد ولا تصلح. بل وكذلك نقول نقول للمستبطين التمكين، نقول للمستبطين النصرة، نقول للمستبطين إقامة الدين. فكثير من الناس يقول أين الدين؟ قام الإسلاميون، أين الدين؟ أين الشريعة؟ نقول له اصبر، فإنه كلما اشتدت الفتنة وزادت المحنة اقترب الفرج وجاء النصر بإذن الله. ألم تقرأ قول الله سبحانه وتعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد خذلوا آتاهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. هذه سنة الله سبحانه وتعالى، أن يسبق ذلك امتحان وابتلاء لك، والابتلاء لك شرف أيها المسلم أن تبتلى في هذه الأيام، هذا شرف لك. قال الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم ونعلم الصابرين. الابتلاء شرف لنا أيها المسلمون، أن نمتحن في هذه الحياة الدنيا لأجل إقامة دين ربنا أيها المسلمون. ونحن نحتفل بهذا العيد العظيم، ونحن نحتفل في أيامنا هذه الكريمة، لا ينبغي لنا كذلك أن ننسى إخوانا لنا في الدين والملة والعقيدة يعانون أشد المعاناة في أرض الله سبحانه وتعالى وفي كثير من أنحاء البلاد والعباد. فإخوانكم في سوريا وغيرها من بلاد فلسطين وبورما وغيرها من بلاد العالم يعانون أشد المعاناة، فهم الشيعة الرافضة قبحهم الله عز وجل يقتلون المسلمين في سوريا وفي العراق لأنهم مسلمون، وهم اليهود يقتلون المسلمين في فلسطين لأنهم مسلمون، وهم كذلك الملاحدة يقتلون المسلمين في الصين وفي بورما وغير ذلك لأنهم مسلمون. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. إن واجب نصرة هؤلاء عباد الله علينا أمر محتم، ولا سيما وأنهم دعونا لنصرتهم. قال الله عز وجل: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. ولا عليكم عباد الله بدعاوى العلمانيين والليبراليين الذين لا يهمهم إسلام ولا قضايا مسلمين، فأحسن الأحوال عندهم أن قضية سوريا قضية عرقية، وقضية فلسطين قضية عرقية، وقضية كذا قضية عرقية. لا والله، إنهم إخوة لنا في الدين والملة والعقيدة، إننا تربطنا بهم عقيدة وملة وعلاقة أقوى ربما من بعض ما يربطنا بإخواننا في الأنساب وفي القبائل والأوطان. الله عز وجل يقول: إنما المؤمنون إخوة. فأخي في سوريا هو أخي في فلسطين هو أخي في بورما، فالمسلمون كلهم أولياء بعض، كما قال الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم. واجب علينا عباد الله نصرتهم بالمال والنفس والدعاء وغير ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله. أيها المسلمون، بقي لنا تحذير وخاتمة. أما التحذير عباد الله، نقول لكم مرة أخرى كعود على بدء: إياكم أن تتخلوا عن مناصرة الشريعة الإسلامية، إياكم أن تتخلوا عن مناصرة المشروع الإسلامي في هذه البلاد، وإلا صرنا كبني إسرائيل لما امتن الله عز وجل عليهم بهلاك الفرعون وهلاك الظالمين ومكن لهم في الأرض. ماذا صنعوا؟ ماذا صنعوا عباد الله؟ طلبوا نظاما غير نظام الله، كما قالوا لنبيهم موسى، كما حكى الله تعالى في كتابه: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. طلبوا غير حكم الله، طلبوا غير عبودية الله، طلبوا نظاما غير نظام الله، كالذين يطلبون الآن علمانية وليبرالية واشتراكية وثورية وغير ذلك. إنهم يكفرون بنعمة الله التي أنعم الله بها علينا وهي نعمة الحرية بعد الظلم والقهر. فواجب علينا أن نشكر، واجب علينا أن نشكر لا أن نكفر، وإلا كانت العقوبة كما كانت العقوبة في بني إسرائيل. تدري كيف كانت العقوبة في بني إسرائيل الذين ظلوا يبحثون عن وجهات شرقية وغربية وتركوا الإسلام وتركوا نظام الإسلام؟ كانت العقوبة التيه، الضياع، تاهوا في الأرض. فكانت العقوبة في الدنيا والعاقبة في الآخرة شر عقوبة وشر عاقبة. كانت العقوبة في الدنيا تاه بنو إسرائيل في التيه 40 سنة حتى ماتوا جميعا وهم في هذا العذاب. ثم كانت الخسارة في الآخرة. أنريد أن نكون مثلهم؟ أتريدون أن تكونوا مثل بني إسرائيل فتتوجهون شرقا وغربا وتتركون الإسلام؟ إنا كنا أذل قوم فعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. ولذا عباد الله، استمسكوا بدينكم وشريعة نبيكم، ناصروا المشروع الإسلامي، ناصروا دينكم وشريعتكم، أقيموا أمر ربكم وأقيموا دولة نبيكم صلى الله عليه وسلم. وفي الختام عباد الله، ضحوا تقبل الله ضحاياكم، ضحوا على ملة أبيكم إبراهيم وسنة نبيكم الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، ضحوا تقبل الله ضحاياكم وتمسكوا بنسك ربكم، تقبل الله منا ومنكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم أذن لشريعتك أن تعود وأن تسود. اللهم أذن لشريعتك أن تعود وأن تسود. اللهم أذن لشريعتك أن تعود وأن تسود. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزل من مات منهم. اللهم كل إخواننا المستضعفين في سوريا وفي فلسطين وفي بورما وفي كل مكان في أرض الله سبحانه وتعالى، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدام أعدائهم وانصرهم، إنك أنت القوي العزيز. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.